9. منذ أن انتقلت هودان إلى منزل الزوجية، كان علي يأتي كل مساء تقريباً كي يلعب معي فوق الفراش الشاغر. غالباً ما كان يغلبه النعاس، ثم يستيقظ فجأة ويعبر الفناء ويذهب ليستكمل نومه في الغرفة مع والده وإخوته. في البداية كان يواسيني لغياب هودان. بمجرد الانتهاء من تناول الطعام، بدلاً من البقاء للعب في الفناء كما نفعل دائماً، كنا نذهب إلى الغرفة وعلى ضوء القمر والفيروس منطفئ، كنا نتحدث إلى أن يصل إخوتي. كنا نتحدث بصفة خاصة عن المستقبل، كما كنا نقضي فترات ما بعد الظهر فوق شجرة الكافور عندما كنا صغاراً. وحينها بدا لي أننا نكبر، أدركت ذلك من يدي علي الضخمتين. كان علي يراني بطلة، يهتفون لها في جميع أنحاء العالم، ويقول إن يوماً ما سيكون في كل ركن من أركان الأرض أناس يقطعون أميالاً لمقابلتي والتقاط الصور التذكارية معي ومصافحتي. كنت أضحك إذ لم أستطع أن أتخيل شيئاً مما كان يقول، فأجيبه بأنني سأشعر بالذنب إذا ما حدث ذلك، فلا معنى من أن يقطع مسافات لمجرد مقابلتي. ثم كان يمسك بيدي بأصابعه الطويلة والكبيرة ويشد عليها مكرراً، أتتخيلين كل هؤلاء الناس الذين سيرغبون أن يمسكوا بيدك إن استطاعوا كما أفعل الآن؟ لكنه كان سيغادر الصومال، كان يقول لي إنه سيفعل مثل ما فعل محمد فرح، ما إن يكبر سنه في الرحلة كما كانوا يسمونها من الخطورة بمكان ليس بوسع الأطفال خوضها. كان سيبلغ قمة أوروبا ولن يكتفي بالوصول إلى إيطاليا أو اليونان، كان سوف يتجه مباشرة إلى إنجلترا مثل محمد فرح. وبينما كان يتحدث كان ينظر إلى الصورة المعلقة على الحائط مذهولاً. أحد أصدقاء أخيه الذي خاض مغامرة الرحلة كان قد أخبره أن في بلدان شمال أوروبا يعطونك منزلاً وراتباً إذا كنت لاجئ حرب، ولكن بالنسبة لعلي كانت إنجلترا تمثل أرض الفرص، وأن الجو هناك ليس شديد البرودة كما في فنلندا والسويد، حيث يمكن أن تتجمد حتى الموت إذا أردت التسوق. كنا نتحدث دائماً في الأمور نفسها، فالحديث عن مستقبلينا كان يبعث السكينة في نفسينا ويشعرنا بالارتياح، ليس لأننا نسمع دوي قذائف الهاون من حين لآخر، بل إنه الحديث بحد ذاته ما يطمئن النفس. كان علي يحب القص وأنا أحب الإصغاء إليه. كنت أحب الطريقة التي تتطور فيها القصة منذ أن يلفظ أول حروفها، كما كنت أعشق الأسلوب الذي يوائم من خلاله بين القصة والأشياء التي تروق لكلينا. من المطمئن والممتع معرفة كيف كانت الأمور ستسير. صوته ليس كصوت هودان العذب، ولكنه يبعث الراحة. خلال تلك الأسابيع، خلال تلك الشهور، كنت أنا وعلي قد أفصح كل منا للآخر عن الأشياء المشتركة بيننا دون خوف أو طمع، تبادلنا الأحلام. ثم كانت تأتي اللحظة التي نتشاجر فيها، وذلك عندما كان يقول إنني يوماً ما عندما أصبح بطلة سأرغب في مغادرة بلدي. كان يمكنه أن يقول أي شيء سوى هذا. كنت أعلم أن يوماً ما كان سوف يتغير كل شيء، وكنت على يقين من أنني سوف أكون مهمة في هذا التغيير، لكن علياً كان يقول إنني في نهاية المطاف. كنت سوف أرضخ للأمر الواقع وأرحل أنا أيضاً إلى إنجلترا، ومثل محمد فرح كنت سوف أعدو مرتدية قميص بلد الملكة وقد أفوز في الأولمبياد بهذا القميص. كان يقول ذلك كي يجعلني أغضب، وكان ينجح في هذا الأمر تماماً. وعندما يقول إنني كنت سوف أتزوج من محمد وإننا سوف نصبح أشهر زوجين رياضيين في العالم، كنت أحاول أن أبقى هادئة، لكنني لم أكن أفلح في ذلك، فأصفعه على وجهه فيضحك ثم يرد لي الصفعة، ثم يدفعني بظهره فوق الفراش ويمسك بذراعي ويجلس فوقي منفرج الساقين مقيداً معصمي تحت ركبتي، ويدغدغني إلى أن أتوسل إليه الرحمة بعد أن تتساقط دموعي وأنا أطلب منه الكف عما يفعل. أكف شرط أن تقسمي بأنك يوماً ما ستغادرين الصومال وتتزوجين من محمد، هكذا كان يقول لي بينما يستمر في دغدغتي. كلا، كنت أصرخ، لن أتوقف إذن، فأستسلم وأرضخ لما يطلبه مني. حسناً حسناً، سأغادر البلاد. ستغادرين البلاد و... سأغادر البلاد و... وسوف أتزوج من محمد فرح. أرأيت أنني كنت محقاً؟ ثم ننفجر في الضحك ونتصالح، وفي بعض الأحيان كان صراخنا يجذب أحد كبار السن فيقحم نفسه بيننا، يرانا نلهو فيقول شيئاً لا نتمكن من سماعه ثم يعود من حيث أتى. في بعض الأحيان ونحن ممددان بجوار بعضنا البعض كان علي يشرع في الغناء. كنت قد أخبرته كيف كان يطربني صوت هودان وهي تغني، فيسخر مني متعمداً النشاز، ويصبح صوته كصوت الإناث حتى يستفزني، ونعاود الشجار والدغدغة. عندما كنا نجلس سوياً كان علي يعود إلى ما كان عليه في السابق، تختفي الكآبة التي كانت تحجب نظراته باستمرار عندما يجالسني فقط. كنت قلقة بشأنه، حاولت كثيراً أن أجعله يفصح لي عما كان يجيش في صدره. حاولت الحديث عن أحمد الذي لم يأتي إلى منزلنا منذ مساء اليوم الذي فزت فيه بالسباق السنوي. أشرت إلى لقائنا به مساء ذلك اليوم منذ وقت طويل عندما قام بحمايتنا من الفتيين الأصوليين، لكن علياً لم يكن يجيبني على الإطلاق. كان مجرد الحديث في هذا الأمر يغضبه أكثر من المعتاد. هكذا كان ينتصر ولا نفتح عن الموضوع مجدداً. ظللنا لا نتحدث عن هذا الأمر لسنتين كاملتين.